بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم، وهو يتناول في بدايته صورة الواقعة المكية، وموضوع هذه الصورة التي نفتتح بها ربع اليوم هو وصف يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تحيطه هالة من الرهبة والجلال، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ففي هذه الصورة عرض كتاب الله قضية النشأة الآخرة على وجه يبطل به شبه المشركين والمكذبين، وبذلك كان موضوع الصورة مطابقا لنفس الاسم الذي سميت به، إذ لفظ الواقعة هنا مرادف في معناه ليوم القيامة، وإنما سمي يوم القيامة بالواقعة لتحقق وقوعه رغما عن جدل المجادلين وشك الشاكين وإلحاد الملحدين، وذلك معنى قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. قال قتادة: أي ليس في وقعتها ارتداد ولا رجعة، فلا صارف يصرفها ولا دافع يدفعها. وهذه الآية على غرار قوله تعالى في آية أخرى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يوم لا مرد له من الله. قال ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية. وقوله تعالى: خافضة رافعة، معناه أنها تخفض أقواما وترفع آخرين. قال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال السدي: خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. وذلك لأن القيم المتعارف عليها بين الناس كثيرا ما يكون ميزانها مختلا، فلا يستقيم ميزان القيم على وجهه الصحيح إلا بين يدي الله. وقوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، إشارة إلى ما يعتري الأرض عند قيام الساعة من الاضطراب والحركة والاهتزاز والارتجاج طولا وعرضا، كقوله تعالى في آية أخرى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقوله تعالى أيضا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كما أنه إشارة إلى ما يعتري رواسي الجبال الصلبة من نسف وتفتت، يجعل الجبال عبارة عن فتات طائر في الهواء كالهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت، والشرر الذي يقع منها فلا يبقى له أي أثر. وانتقلت الآيات الكريمة إلى تحديد الأصناف التي سيكون عليها الناس يوم القيامة وتصنيفهم درجات على أساس جديد غير الأسس التي تعارفوا عليها في حياتهم، وبينت أنهم سينقسمون باعتبار أعمالهم والجزاء عليها فقط، لا باعتبار الغنى والفقر، ولا بحسب القوة والضعف، ولا على أساس الرياسة والتبعية، ولا على أساس النسب والحسب، ولا على أساس فوارق الجنس واللون مما تعارف عليه البشر فيما بينهم. فالناس يوم القيامة وأمام ربهم لا يخرجون عن ثلاثة أقسام. القسم الأول هم السابقون، والقسم الثاني هم أصحاب الميمنة، والقسم الثالث هم أصحاب المشأمة، وذلك قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. على غرار قوله تعالى في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال ابن عباس وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة. وقال غيره وكنتم أزواجا ثلاثة صنفان اثنان في الجنة وصنف واحد في النار. وإنما أطلقت كلمة السابقين على هؤلاء المقربين لأنهم سابقون بين يدي الله عز وجل، فهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين يلونهم في المنزلة. وعلى رأس السابقين الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، وهم أقل عددا من أصحاب اليمين. وإلى هذه الأقسام الثلاثة عموما وقعت الإشارة أيضا في آخر هذه السورة الكريمة، فقال تعالى في شأن السابقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقال تعالى في شأن أصحاب الميمنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى في شأن أصحاب المشأمة وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال ابن كثير المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وكما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ولهذا قال تعالى أولئك المقربون في جنات النعيم. قال المفسر الشهيد رحمة الله عليه وجنات النعيم نفسها وكلها لا تساوي ذلك التقريب، يقصد التقريب من الله والقرب منه، لا تساوي ذلك التقريب ولا تعدل ذلك النصيب. وقوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين إخبار من الله تعالى عن هؤلاء السابقين المقربين، وأنهم بالنسبة إلى غيرهم كثرة في الأولين وقلة في الآخرين. اختارهم الله وآتاهم من الرعاية والعناية ما أعانهم على أن يخترقوا الصفوف ويكونوا في طليعة الطليعة إخلاصا وصلاحا وعزما وصبرا وطاعة وتقوى. والمراد في الآية بالأولين الأمم الماضية، وبالآخرين الأمة الإسلامية فيما روي عن مجاهد والحسن البصري، وهذا التفسير اختاره ابن جرير. ورجح ابن كثير أن المراد بالأولين هم صدر هذه الأمة الإسلامية، وبالآخرين الذين يلونهم من بعدهم إلى يوم الدين. ونسب إلى ابن سيرين القول بأن الجميع من هذه الأمة، ثم عقب ابن كثير على ذلك بقوله: ويحتمل أن تعم الآية جميع الأمم، كل أمة بحسبها. ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث. ووصف كتاب الله مآل السابقين المقربين وما ادخر لهم الحق سبحانه وتعالى من مختلف العطايا وميزهم به من المزايا في جنات النعيم، وعقب على ذلك بما يفيد أن الله تعالى قد صدقهم وعده جزاء بما كانوا يعملون، وأنهم أثناء إقامتهم في دار الخلد لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم انتقل كتاب الله إلى وصف مآل أصحاب الميمنة الذين يلون في المنزلة السابقين المقربين، فقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إلى قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين، مما يفيد أن عدد أصحاب اليمين أكثر من عدد السابقين المقربين، إذ قال تعالى في الأولين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ومن أصحاب الميمنة ينتقل كتاب الله إلى وصف ما ينتظر أصحاب المشأمة من عذاب أليم وسموم وحميم، فقال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ويذكر كتاب الله في نفس السياق بما كان عليه أصحاب الشمال في حياتهم من الغفلة والترف، وما كانوا يمارسونه من الكذب والزور، وما كانوا ينكرونه من البعث والنشور، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ثم يبادر كتاب الله بالرد على دعواهم الباطلة قائلا: قل يا محمد إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويعود كتاب الله إلى مخاطبة أصحاب المشأمة أنفسهم وهم يتلقون عذاب الله في جهنم، فيواجههم قائلا لهم: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. والمراد بالهيم الإبل المصابة بداء الاستسقاء التي كلما شربت لا تكاد ترتوي من الماء. ويعقب كتاب الله على ذلك كله بقوله: هذا نزلهم يوم الدين، أي إذا كان النزل عادة للراحة والطمانينة فهذا النزل المخصص لأهل المشأمة للعذاب الدائم الذي لا راحة بعده أبدا. وعادت الآيات الكريمة إلى عرض جملة من آيات الله الكونية البارزة في خلقه ووصف طائفة من نعمه السابغة التي يتقلب فيها الإنسان ليل نهار صباح مساء دون أن يحسب لها حسابا. فهذه آية الحياة والنشأة الأولى التي أكرم الله بها الإنسان، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وهذه آية الموت في انتظار النشأة الآخرة التي يجازى فيها الإحسان بالإحسان، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وهذه آية الزرع الذي منه يقتات الإنسان، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم زرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. حتى إذا ما وقع ذلك وأصبح الزرع حطاما حرتم ويئستم وقال بعضكم لبعض إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وهذه آية الماء الذي يروى به الإنسان النبات الحيوان، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهذه آية النار التي لولا أن الله أنعم بها على الإنسان لم استطاع أن يتقدم خطوة واحدة في ميدان الحضارة والصناعة والعمران، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وعقب كتاب الله على آية النار التي ننتفع بها في هذه الدنيا بما يشير إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة في الدار الآخرة، فقال تعالى نحن جعلناها تذكرة، نحن جعلناها تذكرة أي تذكركم بالنار الكبرى، كما قال مجاهد وقتادة. روى البخاري من حديث مالك وروى مسلم من حديث أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني إن نار بني آدم كانت كافية لجهنم، فقال صلى الله عليه وسلم إنها قد فضلت عليها أي زادت 69 جزءا. وأشار كتاب الله إلى ما في النار من منافع وفوائد لجميع البشر، فقال تعالى ومتاعا للمقوين. نقل عن مجاهد أنه قال قوله تعالى للمقوين يعني للمستمتعين من الناس أجمعين. وهكذا نقل عن عكرمة قال ابن كثير وهذا التفسير أعم من غيره، فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إلى النار للطبخ والاستلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. وانتهت الآيات الكريمة في هذا السياق بتمجيد الله وتقديس اسمه الأعظم بعد أن استعرضت آثار قدرته في الأكوان وما تفضل به سبحانه على الإنسان من نعم سابغة تستثير عاطفة الإيمان وتستوجب طاعة والإدعان وتستحق الشكر والامتنان. وختم هذا الربع من كتاب الله الكريم بقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم.